أبشر ولمرت قربه جرحة قلبه والله برمش العين وجهها ضاوة وخطرانة وينين المتلامي مرت قربه جرحة قلبه والله برمش العين وجهها ضاوة وخطرانة وينين المتلامي مين القد وشاف الورد مايل على جنبه مين القد وشاف الورد مايل على جنبه يوطل دربه يشهد ربه لعرف دربه وين أنا واروحه يم الشمال دح دح دح هبشرة طيفك بالو جوا خيالو حتى بالأحلام مر أيام وتعود أيام وشفيني ما ينام طيفك بالو جوا خيالو حتى بالأحلام يدج روحي وتشهد روحي وقلبي من ضام يدج روحي وتشهد روحي وقلبي من ضام مهما بعدت ومهما جيت كرمالك وزين أنا واروحي يم الشمال دح دح دح ولو هبشرة وين وين يلا يلا وين يا بشرة دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح عز نهار تخلد ديار فيها الورد شكاي فيها الفيو فيها المي بيتعب بغربة بعز نهار تخلد ديار فيها الورد شكال فيها الفيو فيها المي بيتعب بغربة سألت عليها شاروا ليها قالوا وجمال سألت عليها شاروا ليها قالوا وجمال أي محبوبك طال غروبك طال غروب سنين ولقيتك يم الشايمان.